أنا مسلم، أنا مسلم، مسلم والإسلام علمني نسلم ونرد السلام. مسلم والإسلام علمني نسلم ونرد السلام، وما نخلي خويا مخاصمني، وما نخلي خويا مخاصمني أكثر من 3 أيام. أنا مسلم، أنا مسلم، مسلم والإسلام علمني.